كثير من الحركات الإسلامية يقوم أفرادها بالدعاية والترويج لمبادئها وتفنيد الحركات الإسلامية الأخرى، بل وفي تفسيقها وتكفيرها أحيانا، ومع ذلك يفتون بأن ذلك لا حرج فيه ولا إثم وليس داخل في الغيبة والنميمة. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا. أمر عظيم، هذا أمر خطير، وليس للعبد يتكلم في الناس بمجرد هواه وما يراه في نفسه من لمصلحة جماعته أو جمعيته، بل يجب أن يتكلم بالحق ويقول الحق ويحكم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. بعض الناس يتكلم لهواه وهوى جماعته وحزبه ويذم الآخرين لأنه خالف جماعته وخالف حزبه، هذا ظلم هذا عدوان، هذا لا يجوز. بل يواجب على من تكلم في أحد يتكلم بالحق، كان من تكلم في أخطأ يبين خلط الغلط والخطأ، خالف الكتاب العظيم، خالف القرآن الكريم، خالف آية كذا، خالف السنة الحديث كذا، من باب الدعوة إلى الله، من باب بيان الحق، من باب إنكار المنكر. أما أن هذا يعيب هذا لأنه من جماعته ويمدح هذا لأنه من جماعته، هذا ظلم وعدوان، تحيز منكر، لا يجوز هذا أبدا. مثلا إن كان من جماعة إخوان المسلمين مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، كان من جماعة التوحيد مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، كان من أنصار السنة مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، هذا يعبد هوى، هذا يمدح لهوى ويذم لهوى، لا يجوز هذا. بل يجب أن يكون المدح والذم على حسب ما قاله الله ورسوله، على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. من ذمه الله هو مذموم، ومن مدحه الله هو ممدوح. نسأل الله السلامة. نعم، يوجد مسجد كبير. نعم، لا غيبة في الفاسق ليس بصحيح، لكن جاء في الأدلة ما يدل على جواز غيبة الفاسق بما أظهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه بعض الناس قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس ابن العشيرة، فلما دخل عليهم بسطه، فقالت له عائشة في ذلك، فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر. المقصود أنه إذا كان معروفا ببدعة، معروفا بفسق الظاهر، فلا غيبة فيه إذا قيل هذا فلان يفعل كذا احذروه ابتعدوا عنه، هذا لا غيبة في هذا الشيء الذي أظهره من البدعة والمنكر. يعني لو تجر غشاش ولا شيء ممكن نحضر مسؤول. نعم نعم. أو إنسان يعرف بأن يغش الناس لمعاملة يحذر من معاملته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.